قالت لي قول حبيتها ولا ما حبيتهاش، مرضت شرب. قالت لي قول، قلت لها بلاش حبيبتي بلاش. قالت لي قول حبيتها ولا ما حبيتهاش، مرضت شرب. قالت لي قول، قلت لها بلاش حبيبتي. حسيت كأن الكلمة جرحت قلبها، قالت لي كمل. قلت أكمل إيه بقى؟ أنا قلت إيه إزاي يا قلبي جرحتها؟ الحكاية وخلصت مش عارف هتفيدنا بإيه؟ الحكاية وعدت ونسيتها، فاكرة ما حبيتهاش.